أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: زوجة تهتك ستر زوجها أمام عز الناس وهم أولادها وأمام أهلها، لذا نأمل التوجيه والإرشاد والتوجيه من فضلكم وجزاكم الله خيرا. أولا أوصي هذا الزوجة ونفسي بتقوى الله عز وجل في نفسها وفي زوجها، ومن هتك ستر مسلم هتك الله ستره، ومن فضح مسلما فضحه الله، ومن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في عقر داره. الأسرار أمانات، وهي للمؤمنين والمؤمنات، من أراد الله به خيرا فحفظ عورة أخيه وعورة أخته حفظ الله عورته وستره الله بها في الدنيا والآخرة، ومن ضيع فإن الله سبحانه وتعالى له بالرصد، فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ولذلك المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. تتبع عورات الأزواج ومحاولة التنصت والتجسس والتحسس على الزوج والبحث عن أخطائه والتحدث بعيوبه أمام الأولاد وهتك ستر الله عليه، هذه جريمة من المرأة، وسترى شؤم ذلك في الدنيا قبل الآخرة، وهذا من الظلم للزوج. وأيضا الزوج إذا تتبع عورة الزوجة وجعل يتجسس عليها ويتحسس ويسيء الظن بها ويتهمها ويكثر من الغيرة المفرطة الخارجة عن السنن الشرعي، ولا يأمن منها كلمة ولا يأمن منها فعلا، ويذيها ويضايقها، فالله له بالرصد. فإن اطلع على عوراتها وأصبح يتحدث بذلك أمام أولاده وأمام أعز الناس عليها كأبيها وأمها، يأتي الأب أبو الزوج أو أبو الزوجة لزيارة فيسمع ما يدمي قلبه، تأتي أم الزوجة إلى بيت زوج بنتها، وتأتي أم الزوج إلى زوجة ابنها، تنتظر شيء يفرحها شيء يسرها، فتخرج مكلومة القلب مجروحة مكسورة الخاطر. هذه التصرفات التي تقع من النساء ومن الرجال عواقبها وخيمة، ولذلك الرجل يقول: والله أنا تعبان نفسيا، أجد أني ضايق، أجد أني مهموم مغموم، من الذنوب التي تصيبها. قد يذنب العبد في حق من حقوق حرمة من حرمات الله في لمؤمن ومؤمنة، قد يسلبه الله عز وجل بركة في دينه وبركة في دنياه، وقد يسلب بركة الرزق. الذنب بلاؤه عظيم وشؤمه وخيم. إطلاق الألسنة في عورات المسلمين لا خير فيه. قال الإمام مالك: أعرف أقواما عندهم عيوب سكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم، وأعرف أقواما لا عيوب عندهم تكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا. عفة اللسان نعمة. الرجل لما يجلس مع الرجل لا يرعى حرمة الإسلام ولا حرمة المجلس، بمجرد ما يجلس معه يذهب إلى آخر ويقول: والله جلست مع فلان ما أعجبني حديثه، ما أعجبني قيامه، ما أعجبني قعوده، زرت فلان في بيتي فما أعجبني مجلسه. والله يشتري بعض إذا كان من الصالحين والأخيار، قال: والله جلس عنده ما شاء الله كنباته فخمة وبيته فخم وكذا. ما يسكت عن عورة حتى المباحات، لأن الشيطان له بالرصد، ويتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، ما يحفظ حرمة الطعام والشراب الذي جمعه مع أخيه. يقول الإمام الشافعي: الحر من حفظ ودادة لحظة. لحظة إذا جلست مع أخيك بينك وبينه ود الإسلام، هذا عهد بينك وبينه. قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار. الرجل منفلت اللسان الذي لا يرعى حرمة الإسلام، بل ناهيك عن المرأة التي لا ترعى حرمة الزوج والعشير، والرجل الذي لا يرعى حرمة الأرحام، كل ما جاءه أرحامه يخرجون من عنده بعورة: بنتكم فعلت وبنتكم قالت وبنتكم كذا، ويأتي بالنكت والطرائف على المرأة. إنا لله. أهذا هو خلق المؤمن؟ أهذا هو الإسلام الذي سلم المسلم فيه المسلمون من يده ولسانه؟ هذه هي أخلاق المسلمين؟ هذه هي أخلاق الكرام؟ أن تخرج رحمك يخرج من عندك مجروح القلب مدمي الفؤاد؟ إلى متى هذه الغفلة؟ على الخطباء على طلبة العلم أن يوقظوا الناس من هذه الغفلة. التهتك جرح المشاعر خاصة في الزيارات والمناسبات كثرت الشكاوى. المرأة أهل الزوجة إذا زاروا أو أهل الزوج إذا زاروا بدل أن يخرجوا متحابين متصافين يخرجوا والعياذ بالله متباغضين متناحرين متنافرين. ما السبب في ذلك؟ قلة الوعظ وقلة الإرشاد وقلة التوجيه والجرأة على حدود الله ومحارم الله. يا هذه إن أغضبت زوجك أغضبت الله عز وجل، إن أغضبته بدون حق. يقول صلى الله عليه وسلم إنه جنتك ونارك. على المرأة أن تتق الله في زوجها والزوج يتق الله في زوجته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. أهذا من الخيرية أن يأتي أخ الزوجة ليزور زوج أخته فيجده يضع القدم على القدم يتحدث بعيوب أخته؟ من الناس من عاشر المرأة فأهانته فأكرمها، بل بلغ من الكرام من تؤذيه الزوجة وتهينه وتسبه وتشتمه، فإذا جاء قرابتها رفعها إلى السماء مدحا وإطراء، لأنه لا يريد منها ولا من أهلها شيئا، يريد مرضاة الله، يريد محبة الله، لأن الله أحبه بالصبر ورفع درجته باحتساب الأجر. أولئك هم الرابحون، أولئك هم الغانمون. الشخص الذي يلتزم بالإسلام ولا يبحث عن كمالات الأمور في أخلاقه ومعاشرته لأصهاره وقرابته قد فاته من الإسلام الكثير. ليس الإسلام بالتسمي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما الذي وقر في القلب؟ الذي يقر في القلب الرحمة، الذي يقر في القلب العزة والكرامة. لما تأتي أم الزوجة كبيرة في آخر عمرها تخرج من بيتها وهي مريضة تريد أن تسلم على زوجتك، هذا شيء كبير عندك. عندك من آباء من الأزواج من يقول لأم زوجته أنا آتي أوصلك البيت، أنا آتي إلى البيت أوصلك. هذه النفوس السامية، الناس الكرام الذين يعرفون المعروف ويحفظون المعروف ويحفظون الذمن. قال صلى الله عليه وسلم حفظ العهد من الإيمان. يا أماه يا خالتي، يتصل عليها ينشر الفضائل عن زوجته. ها بها بهذا تجتمع القلوب، ما تجتمع القلوب بالتعالي وأن الزوج ينتظر أن أهل الزوجة يرفعوه ويكرموه وتصبح المرأة كالخادمة عنده. ولا عاشت بيوت المؤمنين بزوجة تتعالى وتتكبر على زوجها وتنتظر من زوجها أن يشيد بها الصباح والمساء. إنما سمت النفوس بالصبر والتصبر والتذمم واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننتبه من هذه الغفلة. وطفح الكيل كثير من الناس من يشتكي، أصبحت الزيارات سببا في البلاء، حتى إن البعض كره زيارة أرحامه ونسأل الله العافية. تقطعت الأواصر والمحبة بسبب ترك آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وآداب الكرام. وكنت إذا صحبت قوما صحبتهم مشيمة الوفاء، فأحسنوا إن أحسن محسنوهم، وأجتنبوا الإساءة إن أساءوا، وأبصروا ما يريبهم بعين لها عن عيوبهم غطاء. الحر قلبه قبر لكل سر، يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. الرجل إذا جلس ليتحدث بعيوب المرأة، والمرأة إذا جلست تتحدث بعيوب الرجل، فقد آذنت الله بسخط وغضب. فهتك العورات والتحدث بالسوءات وإفشاء عيوب المؤمنين والمؤمنات لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخر. فعلينا أن نبحث عن معالي الأمور وأن نترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة والله ما عاب طعاما قط عليه الصلاة والسلام، ولو وضع طعام بين يديه فقال لها لماذا صنعت هذا، لما فعلت كذا ولا تركت كذا، أبدا ما عاب طعاما قط. ألسنة عفيفة. ولا يزال الرجل الكريم يغير في أخلاقه وآدابه حتى لربما يتبوأ المنزل في الجنة بسبب هذا الخلق الذي يكون بينه وبين زوجته. إذا استرعاك الله أمانة فاتقيت الله فيها قد تكون سببا لبلوغك إلى درجة عالية في الجنة. من الناس من بلغ الدرجات العلى في الجنة ببر الوالدين، ومنهم من بلغها بصلة الرحم، ومنهم من بلغها برحمة زوجة وأهلها وصبر على أذيتهم وإضرارهم وستر عوراتهم، ويأتي عند أهله فيمدحهم ويذكرهم بالخير. هكذا وإلا فلا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، ختم الله الآية بقوله والله رؤوف بالعباد، أي أنهم تحملوا في ذلك المشاق العظيمة. إنها النفوس السامية الزاكية. قيل لرجل وقد بلغ 50 أو قارب 60 وكانت عنده زوجة وله منها أبناء، فجاءه رجل وقال له ألا نزوجك الثانية؟ فقال أين الوفاء والذمم؟ ليس يريد أن يحرم ما أحل الله له، ولكن يقول عندي زوجتي الأولى ورضيت بها، هذا شيء أحله الله، ليس الفرض عليه أن يعدد، لكن بينه وبين هذه الزوجة الوفاء والذمم، ما يريد أن يكسر خاطرها في آخر عمرها ما دام أنه لا يخاف فتنة ولا يخاف حراما. الشخص الذي يصبر ويصابر على زوجتي ويتعلل، لم تقم الحياة على الزواج، ولم تكن السعادة فقط بالزواج، ما قامت الحياة ولا كانت السعادة إلا بتقوى الله. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد وخصال التقوى منها، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومنها أهل النفوس الطيبة الرحيمة الذين ستروا العورات وتجاوزوا عن السيئات، هم القوم الذين إن أخطأت فيهم، إن أخطأت في حقهم فلقيتهم كأنك قد تفضلت عليهم بالفضائل. هم القوم، هم الناس، وأي الناس الذين كانت الحياة تطيب بهم والعيش يطيب بهم، أقوام تسيء إليهم فإذا لقيتهم كأنك متفضل عليهم. هذه النفوس السامية، ولذلك وصف الله أهل الصبر بأنهم أهل الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لمحاسن الأخلاق والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا أنت. أوصي هذه الزوجة بالصبر على هذا الزوج، وأوصي الزوج بالصبر على زوجته، وأوصي الأبناء والبنات أن ينصحوا والديهم نصيحة السر. إذا كان الأب يخطئ هذه الأخطاء تختلي به وتقول له يا أبي، تستخدم أسلوب العاطفة، أنت لك فضل على البيت ولك فضل علينا، ولا نريد أن تنقص مكانتك، حينما تذكر أمي بهذا تنقص مكانتك، وأنا ما أريد مكانتك تنقص. يا أبتي هذا ما يليق بك، أنت صبرت على الكثير، ما تستطيع تصبر على هذا. يا أمي أنت عزيزة، أنت كريمة، صبرت على الكثير، فاصبري رحمك الله على هذا، لا يضرك إن صبرت، أنت الرابحة، العاقبة لك إن صبرت. عزيها بتعزية الله، وذكرها بحسن الفضل من الله، والعاقبة للتقوى. وصدق الله، ونسأل الله بعزة أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله غدا بعد صلاة العصر.